أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق. حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فديننا دين الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد مدح الله عز وجل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، صفة الرحمة، فقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا يتصور مجتمع يخلو من الرحمة، لا يمكن لمجتمع أن يعيش وأن يستمر وقد نزعت الرحمة من قلوب ساكنين، لا يستقيم هذا أبدا. لذلك حتى نادينا على التراحم فيما بيننا، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا أردت أن يرحمك ربك فارحم الناس، ارحم غيرك كي تنالك رحمة الله عز وجل. عباد الله، وللرحمة صور متعددة وأشكال متنوعة. قد يرحم الإنسان غيره فيعطيه مالا، يساعده بماله، أو يرحم مريضا فيعينه بقوته وبصحته. وهناك من الناس من لا يحتاج هذا ولا ذاك، وإنما يحتاج منك نصيحة، نصيحة مخلصة بكلمة طيبة قد تغير مجرى حياته كلها. الكلمة الطيبة قد ترحم إنسانا بكلمة طيبة، وهذا ما أود أن ألقي الضوء عليه في هذه الخطبة المباركة. الكلمة الطيبة وأثرها في نفوس الناس. كثير من المواقف تمر علينا تحتاج منا إلى كلمة، إلى نصيحة نوجهها إما لأحد من عائلتنا أو أرحامنا أو جيراننا أو أصدقائنا أو زملائنا في العمل، ولكننا نفضل الصمت ولا نتكلم، لا نقدم النصيحة، مع أن هذه الكلمة قد يكون لها أثراً عظيماً مع هذا الشخص. وأضرب لكم الأمثلة: كانت دار بشر بن حارث مليئة بشارب الخمور ومحبي الأغاني والطرب، يسهرون كل ليلة تداو بينهم الكؤوس وتعلو الأصوات بالغناء. وفي إحدى الليالي مر عليهم رجل من الصالحين، سمع هذا الصوت، أبى أن يمشي كما يمشي كثير منا ولا يبالي، فطرق عليهم الباب ففتحت له جارية، سألها سؤالا واحدا، قال لها: صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: بل حر. قال: صدقت، لو كان عبدا لاستعمل أدب العبودية ولترك الغناء والطرب، لله، يعرف معنى العبودية لله، لترك هذه المعاصي وهذا المجون. سمعه بشر، وسبحان من أسمعه هذا الكلام في هذه الضوضاء وهذا الصخر، إلا أن الله عز وجل أراد به خيرا، فانطلق سريعا ناحية الباب. وقد انصرف الرجل، سأل الجارية أين هو، فأشارت إليه، مشى من هذا الطريق، فتبعه بشر، تبعه حافي القدمين، وظل وراءه إلى أن أدركه، فقال: يا سيدي يا سيدي، أنت الذي طرقت الباب وكلمت الجارية؟ قال: نعم. قال له: فأعد علي ما قلت. فأعاده عليه، فوقعت الكلمة في قلب بشر، أثرت فيه، فأخذ يمرر خده في التراب ويقول: بل عبد، بل عبد، وهام على وجهه تائبا إلى الله عز وجل بسبب كلمة. وانتقل هذا الرجل من بئر المعاصي والذنوب إلى قمة الطاعة، حتى صار يضرب به المثل في الزهد والورع والتقوى، إنه بشر الحافية. لقبوه بذلك لأنه كان يمشي حافيا، حتى قال الإمام أحمد عنه: من بيته يخرج الورع. لما جاءت امرأة تسأل الإمام أحمد، تقول له: يا إمام، إن العسس، يعني الشرطة، يمرون إلى جوار داري يحملون القناديل، أي المصابيح، وأنا امرأة أغزل الخير، فهل يحل لي أن أغزل على ضوء قناديلهم؟ انظر إلى الورع. فتعجب الإمام أحمد وقال لها: من أنت؟ قالت: أنا أخت بشر الحافي. فبكى الإمام أحمد وقال: من بيتكم يخرج الورع. انظر إلى الكلمة كيف أثرت في هذا الإنسان، ونقلته هذه النقلة من المعاصي والذنوب إلى قمة الطاعة والزهد والورع. وصدق الله عز وجل القائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، سواء بسواء، فالكلمة الطيبة تنمو وتمتد وتؤثر وتثمر، كما أن الشجرة الطيبة تنمو وتمتد وتثمر، وكذلك الكلمة الطيبة كلها نفع، كلها منافع، كالشجرة الطيبة. وكما أن الشجرة الطيبة أصلها واصف في الأرض، جذورها في الأرض، وفروعها في السماء، فكذلك الكلمة الطيبة راسخة في صدر المؤمن، فإذا ما تكلم بها صعدت إلى السماء، لا يكون بينها حائل حتى تصل إلى الله عز وجل، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. عباد الله، وكما أن الكلمة الطيبة قد تنقل إنسانا من المعاصي والذنوب إلى الطاعة، فكذلك قد تنقله من الكفر إلى الإيمان، قد يتحول الإنسان من الكفر إلى الإيمان بسبب كلمة، كما حدث لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. يقول خالد: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية إلى مكة، في عمرة القضاء بعد صلح الحديبية، اتفق النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين أن يعتمر في شهر ذي القعدة، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة مع أصحابه، ليؤدي العمرة عمرة القضاء. يقول خالد: فتغيبت فلم أشهد دخوله. لم يطق أن يرى المسلمين يمشون في شوارع مكة آمنين، كان يبغض الإسلام وأهله ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق في شعاب مكة، خرج من مكة وانطلق في شعابها. يقول: وكان أخي الوليد ابن الوليد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مكة مع النبي يريد العمرة، فطلبني أن بحث عني فلم يجدني، فكتب إلي كتابا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فلم أرى أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام، وعقلك عقلك، وما أحد وهل يجهل الإسلام أحد يتعجب، أخوه يتعجب منه. يقول له: رجل في مثل عقلك وذكائك وفطنتك لا يزال بعيدا عن الإسلام، والإسلام حق واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. يقول: وقد سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنك، فقال: أين خالد؟ فقلت: يأتي الله به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما مثل خالد يجهل الإسلام، ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له، ولقدمناه على غيره. فاستدرك يا أخي ما قد فاتك، فقد فاتتك مواطن صالحة. لما بلغ هذا الكتاب، خالد رضي الله عنه أثر في نفسه وعزم على الإسلام، وصار خالد بن الوليد بعد أن كان سيفه مشرعا في وجوه المسلمين أصبح سيفا من سيوف الله مسلولا على المشركين. وصار خالدا الذي لم يهزم في معركة قط بسبب ماذا؟ بسبب كلمة طيبة أثرت في نفسه. فلا يستصغرن أحدكم الكلمة الطيبة والنصيحة الطيبة لأي إنسان. تقول: لا يستجيب، كلمته مرارا وتكرارا ولا يستجيب، لعل قلبه الآن غير قلبه قبل ذلك. فالإنسان تتغير أحواله من حين إلى حين، لعل قلبه في هذه المرة مفتوحا يستجيب لنصيحتك ويتقبل منك النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله عز وجل بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نفعني الله وإياكم بالكتاب والسنة وبما جاء فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار على دربه وكثف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، كلنا ذو خطأ، ما منا من أحد معصوم من الذنوب والخطايا. فالنصيحة والكلمة الطيبة لا توجه إلى العاصين فقط، وإنما قد يحتاجها كل مؤمن مصداقا لقول الله عز وجل. ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فها هو عبد الله بن ابن كثير يقول: سألت عمر بن عبد العزيز فقلت له: ما كان بدء إنابتك؟ يعني متى بدأت توبتك ورجوعك إلى الله عز وجل؟ فقال عمر: أردت أن أضرب غلاما لي. فقال لي يا عمر: اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة، اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة، يعني الليلة الأخيرة في حياتك. فينام الإنسان منا فيصبح في قبره، يقوم على سؤال الملكين، فوقعت الكلمة في نفس عمر وأثرت فيه تأثيرا شديدا، فأصبح عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. عباد الله، قد يستهين كثير منا بتقديم النصيحة للأطفال بحجة أنهم أطفال ربما لا يفهمون ما نقول، وهذا من الخطأ الذي نقع فيه جميعنا. فالطفل إن بلغ سن التمييز يعرف ما تقول له ويميز الصالح من الطالح. ربما إن لم يستجب لكلامك الآن خزن هذا الكلام في ذاكرته واستحضره بعد حين. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول، يعلمنا أن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الكلمات النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لمن؟ لصبي صغير يعلمه الذكرى بقضاء الله عز وجل بقدر وقدره. وقد أثرت فيه هذه الكلمات حتى إنه لما كبر في السن عمي، كف بصره رضي الله عنهما، ولكنه لم يضجر ولم يصخر، وإنما كان راضيا بقضاء الله عز وجل وقدره، حتى قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي ما حوى دخلا، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. رضي الله عنهما. وهذا نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب كان رجلا طويلا، مر ذات ليلة فرأى ابنه صلاح الدين يلعب مع الصبية، لا يزال صغيرا يلعب مع الصبية، فجلبه من بينهم وقال له ورفعه عاليا وقال له: ما تزوجت أمك وما أنجبتك لتلعب مع الصبيان، ولكني تزوجت أمك وأنجبتك لتحرر المسجد الأقصى، ثم تركه فسقط الولد على الأرض، فنظر إليه الأب وقال له: ألمتك السقطة؟ قال: نعم. قال: فلما لم تصرخ؟ قال: ما كان لمحرر الأقصى أن يصرخ. انظر كيف أثرت هذه الكلمة في هذا الطفل حتى صار صلاح الدين الأيوبي الذي فتح المسجد الأقصى. هكذا تكون التربية، هكذا تكون التربية. لا ييأسن أحدكم من أن يكثر من النصيحة والموعظة لأولاده، لعل الله عز وجل أن يصلحهم. نسأل الله الهداية لأبنائنا جميعا وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا يا ربنا وارحم موتانا وسائر أموات المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.